إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله جل وعلا سنخصص هذا اللقاء وهذه الحصة بأحكام الأضحية تنزلا عند طلب بعض الأحبة والإخوان الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، فنخصصه لأحكام الأضحية، لأن المناسبة كما هو معلوم يقولون شرط، المناسبة شرط، والمناسبة الآن هي قائمة، فأحكام الأضاحي نحتاجها جميعا في هذه الأيام. وقبل أن نذكر أحكام الأضاحي لابد من توجيه رسائل مهمة، أربع رسائل: رسالة إلى الباعة الذين يبيعون، ورسالة إلى الأغنياء، ورسالة إلى الفقراء، ورسالة إلى بعض المسلمين الذين يستهزئون بشعيرة من شعائر الله التي هي الأضحية. ثم بعد ذلك بإذن الله جل وعلا نتطرق لأحكام الأضحية. فرسالة إلى الباعة كما هو معلوم في هذه الأيام بأن الأثمنة مرتفعة، الأسعار غالية جدا، غلوا فيها، وهذا من طبيعة الحال في الشرع لا ينبغي أن يكون، لا سيما في وقت الشدة والضيق، لأن من موجبات الإيمان وكمال الإيمان أن الأخ يرحم أخاه ويعطف عليه ويعينه، لا سيما في شدة الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير. فكما أنك لا تحب أن تكون الأثمنة غالية في بعض البضائع، فكذلك أنت أيها البائع الذي يبيع مثلا الخرفان لا ترفع الأثمنة على إخوانك، ارحمهم وكن رفيقا بهم وترفق، ولا سيما بأن بعض الغلاء راه ماشي موجود، وإنما هؤلاء الباعة سواء كان كبيرا ولا كان صغيرا هو اللي تزيد في الأثمنة، وإلا فبضاعة الشيء ثمنها أقل مما هو زاد فيه، إذن فهو الذي زاد في ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأيها البائع إذا أردت أن يرحمك الله، ولا شك أنك تريد ذلك، فارحم عباد الله. لا شك أنك تريد أن يعينك الله، فأعن عباد الله على هذه الطاعة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإذا من باب الإيمان، من باب الإسلام، أن يترفق البائع بإخوانه، يعني لا يمكن للمسلم في هذا الوقت، لكن مسلم فعلا حقيقي يبقى يزيد على الإخوان ديالو، هو عارف بأنهم في ضيق وفي شدة، هم الناس اللي تبيع حوايجه الأساسيات من أجل أن يشتري أضحية، وهو مع ذلك يزيد في الثمن. فنقول لهؤلاء: اتقوا الله عز وجل في عباد الله، ولا يدري الإنسان ما هو العمل الذي يرفعه إلى الله جل وعلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم عندنا بأنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. راه ممكن واحد العمل يسير تيبان لك يسير، ولكن الله يرفعك به الدرجات، فترفقوا بعباد الله جل وعلا. ثم رسالة إلى الأغنياء: من وسع الله عليه فليعين المساكين. من كان فقيرا اشتري له أضحية، ولا شري الجوج ولا الثلاثة ولا أربعة على قدر الاستطاعة، فما دام قد وسع الله عليك فأعين إخوانك في هذه العبادة وفي هذه الطاعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه فإن الله سبحانه وتعالى كان في حاجته، يقضي الله جل وعلا حوائجه كذلك. ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا شك بأن المسلم إذا لم يجد مالا ليشتري به أضحية راه كربة بالنسبة له هو، خصوصا في الزمن تعتبر كربة، ففرجها عنه ليفرج الله سبحانه وتعالى عنك كربة من كرب يوم القيامة. وهذا تدخل من طبيعة الحال من باب التعاون، وأن المؤمنين إخوة، بعضهم ينصر بعضا ويعين بعضا. ثم رسالة إلى الفقراء: لا يكلف على نفسه، راه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما سيأتي معنا من الفقهاء من قال بأن الأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، والذين قالوا بأنها واجبة قالوا واجبة على المستطيع، إذا لم يكن مستطيعا فقد ارتفع عنه التكليف، كما أن الحج لا يجب إلا على مستطيع، فكذلك إذا كنت فقيرا لا تستطيع لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لأن هذا مذموم في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. هنا هذا هو المقصود، لا يشاد الدين أحد، بمعنى هو أنك تتكلف في الشيء الذي لا ينبغي لك أن تتكلف فيه، هذا هو المطلوب. إذا كنت لا تستطيع لا تكلف نفسك ما لا تستطيعه. إذا كان الإنسان يستطيع يسلف وغادي يرد وقادر أنه يرد هذا لا بأس به، ولكن إذا كان ما قادرش وأنه سيضيق على نفسه لمدة سنة ولا أكثر باش أنه يشري هذاك الحولي، وربما تبيع الأساسيات في الحوايج دياله في الحاجيات من أجل أن يشتري أضحية، فهذا يعرف بأنه راه يقع في المذموم ماشي تيوقع في الممدوح، يقع في الشيء المذموم. إليك الله سبحانه، إليك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الله سبحانه وتعالى تيبغيك تجي للرخصة، أعطاك واحد الرخصة تيبغي أنك تدير الرخصة، كما تيبغي أنك تدير العزيمة. العزيمة هو إذا كان عندك ووسع الله عليك غتشري واحد الأضحية، أضحية كبيرة سمينة عظيمة فتتقرب بها إلى الله لأنه وسع عليك. ويحب أن تأتي الرخصة كذلك إذا كنت فقيرا لا تكلف على نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم غضب خرج ورا سبق معنا هذا، فوجد حبلا مربوطا في المسجد، قال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لزينب إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، تصلي الليل فإذا تعبت تلقي نفسها على الحبل باش ما تقلفش. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، يصلي ذاك الشيء اللي يقدر، إلى ما قدرش يجلس. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومر معنا الرجل أبو إسرائيل الذي جلس في الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فوق المنبر، فرآه واقفا تحت حر الشمس، قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن لا يقعد وأن لا يستظل، دار واحد النذر على أنه ما غاديش يجلس وأنه لن يستظل، غادي يبقى تحت الشمس، وأن يصوم ولا يتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه أن يستظل وأن يتكلم، ما يوفيش بالنذر دياله، لأن هذا من التشدد المذموم. فإذا الفقير ليرفق بنفسه وليرحم نفسه، راه الله سبحانه وتعالى ما غاديش يكلفه. لا، المشكل الكبير اللي كاين عند بعض الفقراء وهو أنه يمكن أن يشدد على نفسه في شراء الأضحية، ولكن ما يشددش على نفسه في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج. هذا يدل على أن هذه العبادة لا يفعلها لله، وإنما يفعلها من أجل الناس. غادي يقولوا الناس وش غادي يقولوا عليا، فتشدد على نفسه، فلا يشدد على نفسه، ثم بعد ذلك لن يأخذ ثوابا ولا أجرا، وربما قد يكون آثما لأنه لم يفعلها لله سبحانه وتعالى. إلا ما استطع دير ما استطعش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم رسالة إلى المستهزئين المتهوكين بهذه الشعيرة، كي اللي تيكون قصد وكي اللي ما تيكونش قصد، ولكن الكل على خطر، قصد أو لم يقصد. أن تستهزئ بالأضحية، النكات والمسرحيات والرسوم، وكي اللي تيدير غير صورة ثم يكتب عليها شيئا من باب الاستهزاء، السخرية، من باب الضحك، هذا أمر خطير، لأن هذه شعيرة من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله، فيجب تعظيمها، ماشي الاستهزاء بها، خصنا نعظموها، لأن الله عظمها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والذي بالعكس، من استهزأ بشعائر الله فذلك يدل على معصيته وعلى خسرانه، وقد يصل به إلى الكفر، لأن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بشعيرة من شعائر الدين هذا عند العلماء من جملة الكفر. أن تستهزئ بشعيرة من شعائر الدين أو بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أرى من جملة الكفر عند العلماء، ويستدلون بالقصة المعروفة عندنا، أولئك الراط الذين كانوا يعتبرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا من باب الاستهزاء، قالوا: أترى هؤلاء يغلبون في الحرب وهم أرغب منا بطونا، يعني يقولونها في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة، يعني يتهكمون، وشهدوا غادي يغلبوهم، الكروش ديالهم خارجة والماكلة. فنزل فيهم قول الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهما كانوا يقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، رغير كنا تنضحكوا، هي هذه. فقال الله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأخذ العلماء من ذلك على أن الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بشعيرة من شعائر هذا الدين، فإنه يعتبر من جملة الكفر. فلهذا الإنسان يترفق بنفسه، الدين لن يصله شيء غير هو اللي تيجي بافراسه، أما دين الله منصور. فإذا يترفق بنفسه وليترك هذا العبث، يقلب شي حاجة أخرى يضحك عليها. أما هذه شعيرة من شعائر الله فيجب تعظيمها، فإنه من التقوى ومن تعظيم الله جل وعلا. ومن هنا الإنسان كذلك مخصوش إلى وصلته شي رسالة في وسائل التواصل ألا ينشرها، ألا يقرأها، إلى القتل لا تعلق، لأن كثير ديال الناس فيهم خير، وملي تيلقى شي حاجة مخالفة لدين الله تيبغي يعلق عليها. لا، هذاك خطأ. أنت الآن تؤكد له بأن هناك من يتابعك، وداك الشيء اللي بغي تاوى، بغي غير اللي علق عليه، سواء علقت بخير أو بشر، مدحته أو ذممته، هذا أفضل شيء هو إهماله، هو أن تتركه، ما تشوفوش، ما تعلق عليه، ما تشي حاجة، وتركه. إذا لقيت واحد ما تيديها فيه غادي يتخلى عن ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وأن يوفقنا لطاعته. إذن هذه رسائل لابد منها. أما ما يتعلق بأحكام الأضاحي، فلابد أولا أن نبدأ بالحكمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الأضحية. شنو هي الحكمة التي من أجلها شرع الله جل وعلا هذه الأضحية؟ لأنه كما هو معلوم ممكن بعض الناس يبحث عن الحكمة، لما الله جل وعلا أمرنا أن نذبح هذا الكبش؟ يعني وش ألا يعتبر من الشرك أننا نذبح أضحية كما كان أهل الجاهلية يفعلون؟ فنقول: لا، هناك حكم وعدم طبيعة الحل لا يعتبر من شرك، بل هو طاعة من الطاعات العظيمة، لأننا نذبح لله ونمتثل أمر الله، فصل لربك وانحر، ونمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحكم كين حكم؟ ذكر العلماء حكم، فأول تلك الحكم وأنه شكر، نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولانا من النعم، على ما أعطانا من النعم، ومن جملة النعم هو هذاك العيد الذي جعله الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن أهل الجاهلية كان لهم عيدان، جوج ديال الأعياد، ثم بعد ذلك أبدل الله المسلمين بالعيدين السابقين بهذا العيدين المعروفين عندنا، اللي هو عيد الأضحى وعيد الفطر، ماشي العيد الصغير والكبير، مازال الكبير مقبولة، ولكن ديك الصغير ما مقبولاش، لأن العيد عظيم عند الله، ماشي صغير، لا هو كبير، مازال الكبير نقدروا نقبلوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى يوم النحر باليوم الأكبر، فممكن نقبلوها، ولكن الصغير لا، ما الإنسان مخصوش، كبير أيضا عند الله. عيد الأضحى كبير، إذن فهما عيدان. فإذن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على هذا الفضل، والفضائل الله ونعائمه كثيرة جدا. كذلك من الحكم هو الاقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد فدى ابنه إسماعيل بكبش عظيم، فنقتدي به بالذبح، فهو اقتداء به، والاقتداء بالأنبياء بالصالحين فهو فلاح وهو نجاح وهو طاعة. كذلك من الحكم الموجودة هو امتثال أمر الله جل وعلا وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما هو معلوم عندنا جميعا الدنيا كلها إنما هي اختبار وابتلاء، الدنيا كاملة أنزل الله آدم وبنيه إلى هذه الدنيا غير الابتلاء والاختبار. وشو مقصود بالابتلاء والاختبار؟ يعني امتحان، ماشي مصيبة، تنحملوا احنا كلمة الابتلاء على المصيبة، لا، المقصود بها هو امتحان، يمتحنك تنجح أو لا غادي تسقط. فإذا هذه الأضحية كذلك هي اختبار، هل ستخرج مبلغا من المال من مالك وتجعله في هذه الأضحية، ثم بعد ذلك غادي تذبحوا لله لا لشيء آخر؟ اختبار. فمن وسع الله عليه ووفقه لطاعة الله جل وعلا فقد نجح في الاختبار، ومن وسع الله عليه ولم يفعل فهذا فقد سقط في هذا الاختبار، إما أن يكون آثما على قول بعض أهل العلم، وإما أن يكون تاركا للفضل والخير لأنه سنة مؤكدة عند آخرين. فإذن فهو اختبار على كل حال. إذن هذا الحكمة الثالثة. الحكمة الرابعة الأخيرة وهو توسيعة على النفس وعلى العيال وعلى الفقراء، توسيعة، لأن في هذا اليوم نضحي، ثم بعد ذلك يكون اللحم لا سيما عند الفقراء يكون اللحم متوفرا بكثرة، فنوسع على أنفسنا ونوسع على عيالنا ونوسع كذلك على الفقراء، ولا سيما في الزمن القديم اللي ما كان فيه لا ثلاجات ولا شيء، لأن من إلى ذبحت بمعنى خصك تدوز واحد الأيام قليلة وتأكل، لأن غادي يخسر، خلاف هذا الزمان اللي ممكن أنك تخلي اللحم مدة سنة ولا سنتين ولا أكثر. لكن إذن فيه حكمة اللي هو التوسيع على النفس على العيال وعلى كذلك الفقراء، لأنه كما هو معلوم من المستحب تقسيم تلك الأضحية إلى ثلاثة، فتأكل الثلث وتهدي ثلثا وتتصدق بثلثين، تتصدق به هذا للفقير، وتهدي بمعنى هدية إلى أحبابك فيزداد المودة والمحبة، وتأكل الثلث أنت وأبناؤك، فذلك توسعة عليك وعلى الأهل والأحباب. إذن هذه حكم من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الأضحية. ثم الأضحية حكمها، ما هو الحكم ديالها في الشرع؟ هل هي واجبة فمن تركها يكون آثما، أو لا هي مستحبة سنة فقط؟ كما هو معلوم وسبق أن ذكرنا ذلك بأن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. فمن أهل العلم كإمامنا مالك رحمه الله تعالى والإمام الشافعي قال بأنها مستحبة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لمن استطاع، ماشي واجب، وإنما هو سنة مؤكدة. لتنقل سنة مؤكدة بمعنى من كان مستطيعا وتركها لا يأثم، وإنما تكون ترك الفضل والخير والأجر والثواب، ولكن هل يكون آثما؟ لا يكون آثما. واستدلوا بأدلة، لهم أدلة على ذلك، يعني مش غير من باب الهوى، لا، عندهم أدلة معتبرة. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى وجوبها، قال لك لا سيدي، هي واجبة، الأضحية واجبة، كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال لك واجبة. واستدلوا أيضا بأدلة وأدلتهم قوية. فمن الأدلة التي استدلوا في الوجوب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اللي لقى ساعة ووسع الله عليه ولم يضحي لم يجي يصلي معنا، ما كاين لاش، ماشي بمعنى أن الصلاة سقطت عليه، ماشي سقطت عنه، وإنما المقصود بمعنى أنه ترك أمرا واجبا عظيما في الدين فكأنه فلا يصلي. لا واجب عليك ولكن من باب بحال ما تصليش، حنا تنقولوها في الدارجة، تنقول شي واحد مثلا إذا فعل شيئا عظيما تقولوا بلا، ولكن إلا درت هذيك اللي عظيمة حتى هذه غير بلا ما تديرها، للبيان بأن ما ترك ولا ما فعل أنه عظيم، فهذا هو المقصود. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذات يوم: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. قال كذن هذا يدل على أنها واجبة، فهذا الأولى الإنسان أن يخرج من هذا الخلاف، وسع الله عليه وكان قادرا مستطيعا يدير الأضحية. إذن فحكمها اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال بأنها واجبة، وهذا هو الأولى أنها واجبة. ثم الأضحية شروطها على من تجب وشروط صحتها، على من تكون واجبة. تكون واجبة للشخص الذي توفرت فيه ثلاثة شروط، ثلاثة ديال الشروط إلى توفرت راه واجبة على هذا العبد. الشرط الأول أن يكون مستطيعا قادر، إذا كان مستطيع فهذا واجبة في حقه، لأنه راه مر معنا القول الراجح على أنها واجبة. الشرط الثاني هو أن يكون هذا الشخص حر، ما يكونش عبد، وإن لم يكن في هذا الزمن، ولكن الفقهاء يذكروا هذه الشروط، ممكن أن يأتي في زمن من الأزمنة فيبقى هذا الحكم سائرا. إذن أن يكون حرا وأن لا يكون عبدا، لأن العبد لا يملك شيئا، كل ما بيده فهو لسيده. إذن أن يكون حرا. ثم الشرط الثالث أن لا يكون حاجا، لأن الحاج الذي في حقه هو الهدي ماشي الأضحية. إذن هذه ثلاثة شروط إذا توفرت فيجب عليه. إذا انتبهتوا ما ذكرناش الإسلام ياك، ولم نذكر البلوغ، ولم نذكر العقل، ولم نذكر الذكورية، لأن هذو كلهم وجب عليهم. الكافر تجب عليه ولا تقبل منه إلا إذا أسلم، واجب عليه، وإلا دارها وهو على كفره غير صحيح حتى يدخل في الإسلام. ومش غير الأضحية، كل الشعائر إلا ما جاء بأنه خاص بالمسلمين، وإلا فكل الشعائر هي واجبة عليهم. الصلاة واجبة على الكافر، الحج يجب على الكافر، الزكاة واجبة على الكافر، ولا تقبل منه إلا إذا أسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مثلا في الصلاة: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذا المسلمون في جنات النعيم يتساءلون، ويسألون المجرمين الذين دخلوا إلى النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. بمعنى أنهم دخلوا النار وهم كفار، ومن جملة الأسباب التي بها دخلوا إلى النار هي تركهم للصلاة، بمعنى كانت واجبة عليهم. في الحج قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، على الناس، ما قالش على المؤمنين، قال على الناس. فقال العلماء بمعنى الكفار حتى هما وجب عليهم الحج، ولكن لن يقبل منه إلا إذا أسلم. وكذلك الزكاة، قال الله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، بمعنى قلك إذن تجب عليهم. فمن هنا خداوا قاعدة أحطوها، نعقلوا على القاعدة لأن مهمة. شنو هي القاعدة؟ قال لك فروع الشريعة الكفار مخاطبون بها، يخاطبون باش بفروع الشريعة، بمعنى أي أمر ولا أي نهي راح حتى الكفار مخاطب به، ولكن لن يقبل الله منه ذلك إلا إذا كان على الإسلام. بحال واحد باش نزيد نوضحوها باش تكون واضحة، مثلا دخل وقت الصلاة، تجب علينا الصلاة ولا لا؟ تجب، ولكن ما موضيش ومشيت نصلي، لن يقبل منك إلا إذا توضأت. إذا الراملين دخل الوقت رأى أصبحت الصلاة في حقك واجبة، ولن تقبل منك إلا إذا تطهرت. فكذلك حتى هما توجه الأمر، فمطلوب منهم هذا، ولكن لن يقبل الله منهم إلا إذا دخلوا إلى الإسلام. وكذلك العقل لا يشترط، بمعنى لو كان هناك مجنون ولكن عنده الفلوس، الولي الذي يتصرف في ماله وجب أن يشتري أضحية وينويها لهذا المجنون صاحب المال، تكون عليه وعلى أهله. وكذلك الطفل الذي لم يبلغ، طفل ولكن الأب ديالو مات وترك له أموالا، إذن غادي الذي يتصرف في ماله يشتري له أضحية بماله، وفي الذبح تنوى عن هذا الطفل. ياك واضح هذه؟ بمعنى لا يشترط البلوغ، ولا يشترط العقل، ولا يشترط الإسلام، ولا تشترط الذكورة. إذا كانت واحد المرأة لا أب لها ولا زوج وعندها الفلوس وقادرة، فإنها تشتري الأضحية وتضحي عن نفسها وعن أبنائها. علاش؟ لأن الذكورة لا تشترط في هذا الموضع. إذن هذا الذي تجب عليه. ثم ما هي شروط الصحة؟ الآن اشتريت الأضحية، ولكن متى تكون هذه الأضحية صحيحة منك؟ هي واجبة ولكن فوقاش تكون صحيحة؟ تكون صحيحة بشروط، خصنا واحد شروط أساسية لتكون هذه الأضحية صحيحة. الشرط الأول هو الإخلاص لله، الإخلاص لله. شريت الأضحية وبغي نذبحها لله، طاعة لله. هذا الشرط هذا من طبيعة الحال معروف عندنا في جميع العبادات وجميع الطاعات، ولكن راه بعض الناس من المسلمين من يخل به بهذا الشرط هذا، تيوقع في خلل، وبالتالي ممكن أن يكون آثما ماشي مأجورا على فعله، ممكن يكون عنده الإثم فيه. فبعض الناس لا يشتري الأضحية إلا من أجل كلام الناس، راه سبق معنا تيقول لك لا واش أنا غادي نبقى يقولوا لي ما شريتش، أو لا الوليدات ديالي غادي يبقى يقولوا ما شريت الناس. يعني لا يشتريها من أجل الله، وإنما من أجل فقط غير الأبناء تيبكي وقالوا له جيبنا، ولا المرأة قالت له جيب، ولا غادي يبقى بين إخوانه وأهله بدون أضحية. ما يمكنش، خصني نشريها من أجل هذا، ولو كان بمفرده في جبل لما اشتراها. بمعنى إذن هذا لم يفعله لله، لأن الله سبحانه وتعالى يوجد في المدينة وفي الجبل وفي كل مكان، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذا الإنسان لابد أن ينوي هذه الطاعة لله جل وعلا، وإلا فإن عبادته مردودة عليه. وحتى التسمين ديالها والعظم ديالها خص يكون لله. كاين اللي نعم تقول الأضحية لله، ولكن ملي تبغي يشري الأضحية تيشريها كبيرة ماشي لله، شراها كبيرة لأن جارو شرا وحدة كبيرة. وكاين اللي تيشري واحد مثلا خروف وتيكون قليل أو لا بأس به، فإذا رأى جاره ولا أخاه ولا والده ولا أخته شريت واحد كبر من ديالو تيخرج يبيع هذاك ويعاود يشري واحد آخر كبير، بمعنى هذا لم يفعل ذلك لله. وربما المرأة ديالو، لأن حتى النساء عندهم اليد الطولة في هذه المصيبة هذه، تدفعوا على أن يبدل الأضحية بما هي أعظم، واش أنا ندير وحدة قليلة على فلانة. إذن هذا يكون فيه أنه فعل الشيء لغير الله، فبالتالي ثوابه الذي سيأخذ إذا كان من البداية أنه لم يفعل لله، بل هذا آثم ولا ثواب له. وإذا فعل الأضحية لله ولكن عظمها وتسمينها ما كانش لله، فلن يأخذ الثواب على التسمين، لأن حتى التسمين راه مستحب كما سيأتي معنا. من الشروط كذلك أن تكون هذه الأضحية من بهيمة الأنعام، ضروري خصها تكون من بهيمة الأنعام، بمعنى واحد بغي يضحي بديك لا يصح، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام أربعة، اللي هو الضأن ذو الصوف، الخروف اللي تنقوله، وعندنا المعز، وعندنا البقر والإبل، هذو أربعة، ما عدا ذلك فلا يضحى به، ما كاينش الأضحية بغير هذا. إذن هذه الأربعة. ثم من الشروط كذلك أن تضحي في الوقت المحدد له شرعا، الأضحية خصها تكون في الوقت، وغادي يجي معنا الوقت، فمن ضحى قبل الوقت فأضحيته باطلة، ومن ضحى بعد الوقت فكذلك أضحيته باطلة، كاين واحد الوقت خصك تحترم هذا الوقت. كذلك من شروط الصحة هو أن الإنسان لا بد أن يذكي ذكاة شرعية، خصها تكون ذكاة شرعية، لا سيما مثلا اللي في بلاد غير المسلمين ممكن أن يشتري أضحية وتذكى له بطريقة غير شرعية، بمعنى ليست صحيحة، لأن الأضحية خصها تكون بالطريقة الشرعية المعروفة التي هي الذبح أو النحر، الذبح اللي هو معروف، والنحر يكون للإبل، النحر يكون للإبل. من الشروط المهمة أن تكون تلك الأضحية في السن المحدد لها شرعا، ما تكونش قل من ذلك السن، إذا كانت أقل فليعلم بأن أضحيته باطلة، خصها تكون في السن المحدد لها شرعا، واضح ياك؟ إذن هذه شروط صحة. نعم غادي نجيو لها، احنا ذكرنا دابا الشروط بالعموم وإن شاء الله تعالى نجيو واحدة واحدة. إذن هذه هي شروط الصحة التي ينبغي أن تكون، إلى التفرة إن شاء الله تعالى فالأضحية صحيحة، وإلى اختل شرط منها فالأضحية باطلة فاسدة. ننتقل الآن إلى بيان بعض هذه الشروط، بيان بعض هذه الشروط. نبدأ بالصفات، الصفات التي ينبغي أن تكون عليها الأضحية، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى السن. كاين واحد الصفات الأضحية ينبغي أن تكون عليها، كاين صفات واجبة، وإلى تفقدات أرى الأضحية باطلة فاسدة، وكاين واحد الصفات مستحبة ماشي واجبة، وهذه راه مهمة ديك خصوصا المفسدة، لأن شحال من واحد تيوقع في خطأ وممكن الأضحية ديالو ها هي فاسدة وهو لا يشعر. فإذا كاين صفات واجبة خصها تكون في الأضحية، وإلى ما كانت في الأضحية فهي فاسدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال أربع لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجزئ في الأضاحي، في رواية لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، عوراء بمعنى ترى بعين والعين الأخرى لا ترى بها، والعرجاء البين عرجها، تتعرج العرج ديالها بين واضح، والمريضة والمريضة البين مرضها، مريضة البين مرضها يعني فيها واحد المرض وذاك المرض ديالها واضح بين، كي المرض الذي يكون خفيا بحال مثلا كبش نطحه كبش آخر فاحتقن الدم في داخله ولا كي الألم في داخله، هذا مرض غير واضح وغير بين، إلا إذا كانت شي علامة أخرى تنعرف بها، ولكن إذا كان غير بين هذا ليس ببين، لكن إذا كان المرض بينا فإذا هذه أصبح مرض وبين لا تجوز في الأضحية. مرض بين مثلا من شدة المرض أصبحت هزيلة حتى ولو العظام ديالها تيبان، وإذا نظر مرضها واضح لكل إنسان. إذا وجدت مثلا من مرضها فيها جرح، واحد الجرح أو لا حتى زال الصوف منها وتيبان لك بأنه يدمي، يعني الدم تيبان منه خارج، مرض جلدي، إذن هذا مرض بين لا تجوز في الأضاحي. والصفة الرابعة قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعجفاء التي لا تنقي، التي لا مخ فيها. عجفاء هزيلة ممرضة مولو ولكن ما وكلش، هذه ضعيفة هزيلة لا تكون لله، بل ما يكون لله لابد أن يكون في أحسن وأكمل ما يكون. إذن هذه هي الصفات الأربع التي تفسد الأضحية. انتبهوا مزيان، هذه الصفات الأربع ممكن تتكون في الأول، ممكن تتكون موجودة قبل ما تشريها، والإنسان تشريها إما أن يكون جاهلا وإما أن يتعمد، فالأضحية فاسدة. ولكن ممكن أن تطرأ بعد شراء الأضحية، بعد ما تشري الأضحية ممكن واحدة من هذه الصفات تقع، ممكن أن تسقط من مكان مرتفع تولي عرجاء بينت العرج، ممكن أن تمرض. إذن شنو غادي نديرو إذا وقعت الصفة بعد ذلك؟ قال الفقهاء واحد من ثلاثة، إذا وقعت الصفة بعد شرائها واحد من ثلاثة: إما أن تكون غنيا وسع الله عليك تستطيع أن تشتري واحدة أخرى، تشتري واحدة أخرى وجوبا، وإما أن تكون فقيرا لا تستطيع ولكنك أنت السبب تسببت في وقوع ما وقع لها، بحال مثلا واحد ربطها في السطح ولا ما ربطهاش وعنده سور قصير ومع ذلك خلاها ثم بعد ذلك سقطت، إذن أنت السبب، راه معروف الحيط قصير وتركها بدون ربط بدون شيء، إذن أنت المتسبب. فإذا كنت متسببا إذن فالأضحية لا تجزي لأنك كنت سببا. الثالث هو من كان فقيرا ولم يكن متسببا ولكن طرأ بشيء قدر الله وما شاء فعل ولم يفعل هو سبب، قال العلماء فليضحي وإن شاء الله تعالى أضحيته صحيحة. علاش؟ لأنه اشتراها سليمة وهذا طرأ ولا لا دخل له فيما وقع، فإذا إن شاء الله تعالى تكون صحيحة. إذن هذه الصفات الأربع هي المفسدة. أرى لنا الصفات المستحبة. صفات المستحبة على الأقل توجد عشر صفات سهلة معروفة عندنا في الغالب. الصفة الأولى أن يكون كبشا. ما معنى كبش؟ بمعنى خروف ذكر. كبش راه فيه جوج صفات دابا، يكون من ذاك النوع ديال الضأن وأن يكون ذكرا، لأن الضأن فيه الذكر والأنثى، يجوز أن تكون الأضحية أنثى ولكن الأفضل، دابا تنتكلموا على الصفات الأفضل، إذن أن يكون من الضأن الذكري، أن يكون من الضأن الذكر، هذا هو معنى كبشا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه إلا أنه كان يضحي بش بكبش أو بكبشين. أن يكون فحيلا. فحيلا ما معنى فحيلا؟ أي أنه قوي ومعد للنسل، يعني يختار في النسل، يختار في النسل. علاش؟ لأنه مر معنا القاعدة على أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب بالأكمل، والفحيل الذي يعد للنسل خير من الذي لا يعد للنسل، إذن أن يكون فحيلا. الصفة الثالثة أن يكون أقرنا، له قرنين، عنده القرون، إلا ما كانش جائز لكن المستحب يكون عنده القرون، هذا من المستحب، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين. الصفة الرابعة أن يكون أملحا، أن يكون أملحا. أملح بعض العلماء فسرها بأن يكون لونه فيه سواد وبياض، وبعض العلماء فسرها أن يكون أملحا بمعنى أن يكون سمينا طيبا، يعني في النظرة ديالة العين تتشوفه تيعجبك. أن يكون أملحا إلا فسرناها باللون أن يكون سمينا، ولما كان سمين استطعت أن تسمينه فهو مستحب، لأن أباء أمامة رضي الله عنه كما روى البخاري ذلك، قال: كنا نسمن الأضاحي وكان المسلمون يسمنون، بمعنى أنه مستحب يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالتسمين مستحب إلا كان سمين، لأنك بغيت تقرب لله جل وعلا. كذلك من الصفات المستحبة أن يكون متوسطا، ليس بالمرتفع وليس بالمتضع، بمعنى تيجيك متوسط، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت تشبيه لكن غير واحد الكلمة واردة في تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام في صفته، أنه كان ربعة من القوم، ليس بالطويل وليس بالقصير. غير هذه ربعة في الإنسان وفي الأضحية كذلك، يعني تكون أيضا متوسطة، ما هي عالية ما هي قصيرة. علاش؟ لأن في نظرتي في العين تيجي يعني جميل، ونحن الآن نريد أن نتقرب إلى الله جل وعلا بالشيء الجميل، سواء في العين أو في اللحم، أن نتقرب إلى الله جل وعلا بشيء جميل. كذلك من الصفات أن يكون مما يأكل ويشرب في سواد، يعني حول فمه السواد، وينظر في سواد، بمعنى حول عينه سواد، ويمشي ويطأ في سواد، بمعنى في القوائم دياله السواد، ويبرك في سواد، بمعنى في ركبتيه وفي بطنه شيء من السواد. هذاك اللي تنسميه سردي، هو هذاك، هذا من الصفات المستحبة، حيث النبي عليه الصلاة والسلام كذا ذبح الكبش، هكذا كان يبحث عن الكبش. وذاك الشيء كامل علاش؟ جماله في العين، لأنه جميل، والإنسان لا يقرب إلى الله جل وعلا إلا الشيء الجميل. إذن هذه تعتبر من الصفات المستحبة. ما عدا ذلك من الصفات فالإنسان يجتنبه، الصفات الأخرى الموجودة. مثلا وجدنا خروفا ولا نعجة مقطوعة الأذن، أو لا الأذن ماشي مقطوعة ولكنها يعني متدلية، يعني قطعت ولكن لم تقطع كلها، إذن هذه كذلك من المكروهة، ماشي المبطلة لكنها مكروهة، فالإنسان يجتنبها. كذلك مثلا لو كان عنده انتفاخ، لكن واحد الانتفاخ عادي انتفاخ، فكذلك هذا من الصفات المكروهة. إذا قطع القرن وليس فيه دم، قطع القرن وليس فيه دم يعني بريئة، فكذلك هذا من الصفات المكروهة، الإنسان أن يجتنبه. إذن المهم ما عدا هذه الصفات الأربع اللي دس معنا والصفات المستحبة، هذه تكون من الصفات المكروهة. إذن هذه صفات الأضحية. ثم عندنا بعد ذلك سن الأضحية، ما هو السن المستحب الذي يكون في الأضحية، وما هو السن الواجب؟ اللي خصنا نعرفوا بأن السن ينقسم إلى قسمين، كاين واحد حاجة تنسميوها جذع، وواحد حاجة تنسميوها الثني، جذع والثني. الجذع من الضأن جائز، الجذع من الضأن. شنو هو الجذع من الضأن؟ شكون هو بعد الضأن؟ الضأن قلنا هو ذو الصوف، اللي فيه الصوف هو الخروف. شنو هو الجذع منه؟ الجذع منه هو الذي بلغ ستة أشهر فما فوق، هذا تسمى بلغ ستة شهور تنسميه جذع، هذا جائز. إذا كان من قل من ستة شهور فلا يجوز اتفاقا، والأفضل هو يكمل سنة ويدخل في الثانية اللي تنسميه ثني، هذا الأفضل يكون فيه أن يكون ثنيا أفضل، لكن الجذع الذي بلغ ستة أشهر فهو جائز، هذا في الضأن. ما عدا الضأن بمعنى في المعز، العتروس في المعز وفي البقر وفي الإبل، شنو خصو يكون؟ خصو يكون ثاني، ما يكونش جذع، خصو يكونش ثاني. ما هو الثاني من المعز؟ الثاني من المعز هو الذي أتم سنة ودخل في الثانية، والثاني من البقر هو الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل هو الذي أتم 4 سنوات ودخل في الخامسة. إذن هذا هو السن. نعودهم ياك، الضأن يجوز فيه الجذع. شنو هو الجذع؟ 6 أشهر يجوز، فما فوق يجوز. المهم الأدنى هو 6 أشهر، ما يكونش أقل منها. اللي ذبح أقل من 6 أشهر فليعلم بأن هذه لا تعتبر أضحية، لأن من شروط الصحة السن. المعز ذو الشعر هذا لابد أن يتم سنة، خصو يكمل سنة ويدخل في الثانية. البقر لابد أن يتم 2 سنين ويدخل في الثالثة. الإبل لابد أن يتم 4 سنوات وأن يدخل في الخامسة. إذن فهذا هو السن المحدد للأضحية. بمعنى ما إذا ذبح الإنسان بقرة لها سنة لا تعتبر أضحية، لأن من الشروط أن تكون في السن المحدد في الشرع. إذا ذبح إبلا عنده 2 سنين كذلك، علاش؟ لأن من شروط الصحة أن يكون في السن المحددة لها شرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة، ما تذبح إلا المسنة. المسنة هو الثني، والثني احنا عرفناه في المعزي أتم سنة ودخل في الثانية، في البقر 2 سنين ودخل، في الإبل أتم 4 سنوات ودخل في الخامسة. لا تذبحوا إلا مسنة، قال إلا أن يكون جذعة من الضأن. إلا إذا كان جذعة من الضأن فيجوز، أنه ما يكونش مسن فهو جائز. واضح الآن السن ياك؟ مزيان. ثم عندنا آخرا نتحدث عن وقت الذبح. وقت الذبح، وقت الذبح كاين الوقت البداية ووقت نهاية. وقت البداية يكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، بعد ما نصلي العيد إذن فنبدأ. والأولى مش الإنسان يخرج من الخلاف ألا يذبح بعد إلا بعد ذبح الإمام، ما يذبح حتى يذبح الإمام. منين يذبح الإمام؟ الأولى الإنسان أنه يذبح. علاش؟ لأن من العلماء كإمامنا مالك رحمه الله تعالى يقول بأن الذبح لا يجوز إلا بعد ذبح الإمام، وله دليل في ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم أن أناسا ذبحوا قبل ذبح النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يعيدوا مكانها أخرى. تلقاهم ذبحوا قبل ما يذبح، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيدوا مكانها أخرى. من هنا أخذوا الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذا الحديث أخذ على أن الذبح لا يجوز إلا بعد ذبح الإمام. وبطبيعة الحال الدليل له نوع من القوة، فلهذا الإنسان الأولى باش يخرج من الخلاف حتى يذبح الإمام ثم بعد ذلك يذبح. ولهذا السبب تنشوف مثلا ملكنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره في طاعته وأن يعينه، يذبح علانية. علاش؟ باش من كان يأخذ بهذا القول أن يقتدي به، فلا يذبح إلا بعد ذبحه. نعم وجزاك. نعم. لا جائز، حيث هذاك القرون غير مستحب، ماشي واجب، خصو يكون عنده القرون. إذا ما كانش عنده فهو جائز. وكاين واحد النوع من الخرفان ما عندهاش كاع نهائيا، دير في الصحراء، فرطاس ولا شي اسم ياك، الدمان، الدمان، الدمان ما كاينش كاع، ما عندوش، وكاين اللي ما تينبتلوش. إذن فهذا على كل حال فهو من الصفات المستحبة. إذن بداية الذبح قلنا متى؟ بعد الصلاة. والأولى الإنسان أن لا يذبح إلا بعد الإمام للخروج من الخلاف. ثم نهايته، النهاية دياله هو عند غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. عند غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أيام التشريق ثلاثة أيام، بالعيد عند الإمام مالك، وبعد العيد عند غيره من الأئمة. فالإمام مالك يقول لك عندي ثلاثة أيام من أيام التشريق، هو نهار العيد وثاني عيد وثالث عيد، هذه هي أيام التشريق. إذن ما غادي تذبح غير في الثلاثة، يوم العيد ثاني عيد ثالث عيد. كالشافعي رحمه الله تعالى يقول أيام التشريق أربعة، يوم العيد وثاني عيد وثالث عيد ورابع عيد، بمعنى ثلاثة أيام بعد العيد، هذه هي أيام التشريق. فالأفضل الإنسان أنه ما يتجاوز باش يخرج من الخلاف أن لا يتجاوز هذه الأيام الثلاث، يوم العيد وثاني عيد وثالث عيد، لتخرج من الخلاف. فيجوز الذبح في يوم العيد وفي ثاني عيد وفي ثالث عيد فيذبح الإنسان. السؤال المطروح، من ذبح قبل الصلاة فلا أضحية له، ومن ذبح بعد أيام التشريق وبعد خروجها كذلك فلا أضحية له. من ذبح قبل الصلاة فهذا راه ممكن أنه يعود يشري وحدة أخرى، ومن ذبح بعد خروج أيام التشريق بمعنى لا أضحية له وسلام. عندنا واحد أسئلة هنا يا. إن شاء الله تعالى بها نختمه. عندنا أسئلة متعلقة بهذا الوقت، شخص مثلا طرأ له شيء، قالوا شي حاجة ما ذبحش، ممكن جات شي حاجة اللي غلبات فلم يتمكن من الذبح في هذه الأيام الثلاث حتى خرج، بمعنى عنده عذر شرعي، فقال العلماء بعد ذلك فليذبح، ما يقول صفيره داز وما ضحيتش إذا نبيعه ولا لا، قالوا فليذبح ولينويها أضحية لأنه جاء العذر الشرعي. شخص مثلا كان قادرا على شراء الأضحية وما شراهاش، قالوا فليقضي، إلى بغى يقضي يقضي بعد ذلك، علاش؟ لأن هذا فيه قضاء على من قال بالوجوب، إذن فعليه بالقضاء، تقضى وإن فات وقتها تقضى. واضح ياك وقت محلي شي واحد الأسئلة باش ما أحضر السؤال ديالك. شخص مثلا مات قبل دخول الوقت، بمعنى مات في يوم عرفة أو لا في اليوم الثامن من ذي الحجة، واش واجب عليه الأضحية ولا لا تجب؟ لأنه مات قبل دخول الوجوب، دخول الوجوب تبدأ بعد الصلاة، إذن فهذا لا شيء عليه لأنه مات قبل ذلك. وإذا أراد مثلا الأقارب دياله ولا الأهل دياله بغي يضحيوا عليه، قالوا لا بأس بذلك، ويدير واحد الأضحية ونووها باسمه وغادي يفرقوا اللحم ديالها على الفقراء والمساكين فلهم ذلك. لكن من مات بعد دخول الوقت في يوم العيد مثلا أو مات في ثاني عيد، هذا راه عليه الأضحية، وإن لأن في الوقت اللي دخل الوجوب كان على قيد الحياة. إذن الأبناء ديالو يديروا واحد الأضحية قبل ما يفرقوا الإرث، يديروا الأضحية عن أبيهم. وكذلك من أسلم، شخص أسلم قبل دخول العيد، هذا عليه الأضحية، أسلم في يوم العيد عليه أضحية لأنه أصبح من جملة المسلمين، غادي يدير الأضحية. واضحة هذيك؟ ولد مولود، تولد واحد المولود في يوم العيد، وهذا المولود هذا الأب ديالو مات، ولكنه وممكن الوالد الأب ديالو مات وترك له أموالا، فيمكن أن نضحي عنه لأن لا يشترط البلوغ، يمكن أن ندير الأضحية عنه. إذن هذه أسئلة متعلقة بهذا الموضوع. نعم السؤال ديالك. نعم نعم نعم. وذبحنا صحيح إن شاء الله الإمام، ولا صحيح صحيح، غير هو الأولى إلى تسنيت حتى ذبح الإمام لتخرج من الخلاف الأولى، وإلى ذبح الإنسان بمجرد أن صلى فإن شاء الله تعالى صحيح. في كلام، واش هل الإمام الحاكم ولا الإمام الذي الذي صلى لا نعم ضحينا صحيح دابا هو المهم فيه كلام علاش لأن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه صفتان عن الحديث اللي في صحيح مسلم أن أناسا ضحوا وذبحوا قبل ذبحه قال أعيدوا مكانه أخرى واجتمعوا فيه جوج هو الإمام وهو الحاكم في ذلك الزمن يعتبر بمثابة الحاكم فهم اجتمعوا فيه هنا اختلفوا هل المقصود الإمام الإمام أو لا المقصود الحاكم فالمهم هو بعد الصلاة فهو صحيح إن شاء الله ولكن الأولى إن تركت حتى يضحي إمام الحاكم ثم تضحي لتخرج من الخلاف المهم الإنسان مش مشكلة راه لأن عنده النهار قدامه إن شاء الله تعالى مرحبا نعم حامل لا شيء فيها لا شيء فيها غير ما تكونش حلوب بمعنى ما تكونش تترضع هذه اللي ما خصهاش تكون لأن غادي تضيع الابن ديالها لكن إذا كانت هي حامل فلا بأس بذلك وذكاة الجنين ذكاة أمه بمعنى راه توت تعتبر حلال الإنسان اللي بغى يأكله راه يعتبر حلالا نعم الاشتراك في الأضحية مزيان الاشتراك في الأجر والثواب جائز باتفاق اشتراك في الثواب مثلا واحد شراء أضحية وبغى يدخل معه واحد العدد ديال العائلة الأقارب الذين يسكنون معه جائز دخل حتى 100 ثواب هذا ولكن أنت الذي اشتريتها بمالك هذا جائز باتفاق الاشتراك بالمال بالثمن اشتراك بالثمن يعني هذا غادي يعطي واحد القسط وهذا قسط وهذا قسط ونشريه واحد الأضحية لا يجوز في الضأن اتفاقا لا يجوز في المعز اتفاقا الضأن اللي هو الخروف لا يجوز اتفاقا ما جوج غادي يقول لك نعطي انت النص وانا غادي نعطي النص ونشريه خروف ونفرقوه جوج خوت ولا الأب مع ابنه لا يجوز البقر والإبل فيهما خلاف فمثلا الإمام مالك يقول لا يجوز الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن معه يقول جائز أن يشترك 7 فما دونهم 7 فأقل يجوز يشتركوا فاش في بقرة 7 لكل شخص وهذا الأولى أنه جائز لا سيما فهد الزمن هذا اللي فيه الغلاء الفاحش الله يجزيكم بارك الله فيك بقرة لا كبش وانت انت اللي غتضحي وتدخلهم مزيان هذاك جائز ان شاء الله هذاك جائز ولك الثواب والاجر ان شاء الله تعالى لا ما يكونش يكون اذا كانت لا اذا كانت غابلت اذا كانت الاعانه تتكون ما تعاونوش على شراء الاضحيه لا هي تتكون مثلا افتراض تيكون واحد الأب مع ولده ساكنين معاه تتكون النفقة واحدة تيجيبوا واحد البركة تياكلوها تيعطيوه هو تيتصرف ولا الأخ الكبير هو اللي تيتصرف هنا إلا غادي يعطيو واحد الزيادة تيعطيوه على المصروف ديال ماشي على الكبش تنعطيوه واحد المصروف هو ديك الساعة تيتصرف ولكن تنعطيوه على المصروف مثلا نهار العيد راه غادي نشريو شويه ديال الحلوى نشريو شويه كذا شويه كذا هذه تتزاد علينا واحد شويه النفقه تنزيدو حنا من اجل ماشي مشاركه في شراء الاضحيه وهو من طبيعه الحال تيتصرف تيجمع داك المال تيشري مبلغ الاضحيه والبقيه تيعاود يصرفها في جهه اخرى وهي هكذا جائز هذا غير يعني من باب الافضل غير من باب الافضل ماشي واجب نمشيو ياك فاش ما غاديش يكون ولا شنو لا الخميس العيد ياك الخميس نديرو ان شاء الله تعالى ماشي مشكل نديرو نديرو ان شاء الله تعالى ما نضيعوش الله بارك الله فيكم الله يجزيكم